والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد وصلت بنا القراءة إلى قول الله سبحانه وتعالى في تفسير الجلالين: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وهذا مشهد من مشاهد بني إسرائيل في طلب السقيا من موسى عليه السلام. وإذ استسقى موسى لقومه، إذن المشهد الذي معنا هو عبارة عن طلب السقيا لموسى، طلب موسى السقيا لربه من ربه لقومه، طلب موسى السقيا من ربه لمن؟ لقومه. فقال: وإذ استسقى موسى لقومه. ماذا قال الشيخ الجلال؟ تفضل. قال المصنف رحمه الله: وإذ استسقى، وأذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في تياه، فقل نضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه فانفجرت أو كذان فضربه فانفجرت انشقت وسألت منه 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها من عثية بكسر مثلثة. وإذ استسقى هذا مرة ثانية. طبعا الحقيقة هنا أريد أن أنبه إلى شيء ينبغي أن نقرأ. أنتم عندما تذاكرون في البيوت تذاكرون بالعربية أم بلغة بلغتكم أنتم؟ أنا بالعربي. أنا أقول لبناتي بالعربية ولا تقرؤون بلغة القوم بلغة المحلية عندكم؟ العربية. طيب، يعني إذا نحن نريد أن نحسن من أداء العربية أكثر من هذا، فسنعيد القراءة مرة ثانية. وإذ استسقى موسى لقومه، فضل مرة ثانية. وإذ استسقى، وأذكر إذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه. السقيا طلب إيه؟ سقيا لقومه وقد عطشوا في تيه، فقل نضرب بعصا في التيه، وقد عطشوا في التيه فقل نضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان فضربه. كذان بالنون الإيري. نون، نعم، كذان. فضربه فانفجرت انشقت وسالت ايوه انشقت وسالت منه 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم موضع شربهم فلا يشركهم فيه. فلا يشركهم ازاي؟ كيف فلا يشركهم؟ لا، فلا يشاركهم. فلا يشاركهم فيه غيرهم، وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، حال مؤكدة لعاملها من عثية بكسر مثلثة أفسد. المثلثة. وإذ استسقى موسى لقومه. سبق مرات عديدة أن أعربنا وإذ استسقى، عرفنا معنى وإذ استسقى. الواو حرف عطف، وإذ مفعول به أو مفعول فيه لفعل أذكر. استسقى قاعدة، إذا وجدت الألف والسين والتاء تدل على الطلب قولا واحدا. الألف والسين والتاء تدل على الطلب. استغفر طلب المغفرة، استعلم طلب العلم، استخبر. إذن الألف والسين تدل على الطلب، وقد تكون بمعنى التأكيد مثل استجابة. مثل إيه؟ استجابة أي أجابة، أي أجابة. استمع بمعنى سمع، إنما استمع الألف والسين والتاء تكون للطلب. طيب على هذا، وإذ استسقى موسى، المادة اللغوية لكلمة استسقى الأصل فيها إيه؟ سقى. سقى، شكرا عبد الرحمن، سقى. فسقى في قصة موسى مع أولاد العبد الصالح، فسقى لهما. فإيه؟ فسقى لهما. يبقى المادة اللغوية عندي كلمة سين والقاف والياء. فالسقيا الألف والسين والتاء داخلة على الفعل للطلب، يبقى كأنها بتفيد طلب السقيا، طلب السقيا. وإذ استسقى موسى لقومه، يعني المعنى الأولي أن موسى طلب السقيا لقومه. أفهم من كلمة طلب السقيا لقومه، ممكن أصور الحالة الجغرافية أو البيئة الجغرافية التي كانوا يعيشون فيها. يمكن صحراء، عطشانين في جو صيف، في جو ايه يعني. اذا افهم من هذا انهم كانوا في منطقة صحراوية لا يوجد فيها ماء في وقت شديد الحرارة، وإلا لو كان في الشتاء هل طلب الماء في الشتاء يعد معجزة؟ يمكن أن تستغني عنه. لو كانوا في مكان فيه ماء نهر، أكان يطلب موسى عليه السلام؟ إذن التعبير هذا تستطيع أن تستنتج منه البيئة التي كان فيها موسى عليه السلام مع قومه، أنها كانت بيئة صحراوية، أنهم كانوا في وقت شديد الحرارة، لا توجد أنهار. لو كان في نهر موجود، لو كان جو شتاء يحتاج؟ لا. إذن الطلب أو المعجزة هنا تظهر من العوارض التي تجد أو تكون حول الموقف، حول الإيه؟ يعني الآن أنت في الشتاء، الاستدفاء في الشتاء أمر مطلوب، امتنان. طب في الصيف العقاب. إذن التعبير القرآني يا شيخ عثمان يضيف لك التصوير للبيئة الجغرافية. أضرب مثال آخر في سورة البقرة أيضا، في قصة طالوت وجالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنحر. مبتليكم بإيه؟ يعني إذا هم سيمرون على مكان فيه نهر. المكان الذي هم فيه ليس فيه نهر، ليس فيه إيه؟ وإلا لو كان النهر عندهم لا يعد ابتلاء. يعني أنت تقول لي أنا عندي نهر النيل، أنت والله تمر على نهر النيل، هو موجود نهر النيل، يعني ليس جديدا على. فقوله إن الله مبتليكم بنهر ينور معناها أنه ليس فين، يعني هو ليس في أرضهم، ليس فين. فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه الله، ومن لم يطعمه فإنه مني. ما الفرق؟ فمن شرب منه فليس، طب ومن لم يطعمه أيضا تساوي، ومن لم إيه؟ طب ولا المعنى يختلف؟ أي نعم، الاستطعام قد لا تشرب، قد لا إيه؟ يذوق. خلاص واضح هنا أن البيئة التي كانوا فيها صحراوية، كانت الجو شديد، عطش، وإلا لا يعد ابتلاء، لا يعد. فعندما يقول وإذ استسقى موسى لقومه، فهمت كذلك أن المكان الذي كان فيه موسى مع بني إسرائيل ليس فيه ماء، وكان شديد الحرارة، أو في جو صيف وليس في جو شتاء، حتى تكون المعجزة لها مكانة. وإذ استسقى، طيب طلب موسى السقيا، طلب إيه التعبير؟ ما المقابل الذي تفكر فيه أنت في هذا؟ يعني أنا عندي سقيا، عندي الغيث، عندي الشراب، الشرب، عدل عن كل هذا إلى السقيا. جميل، ما اختلفنا، الكلام ليس في الماء، الكلام في التعبير عن الماء، بالسقيا أم بالشرب أم بالغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد إيه؟ غاثة. وهو يا شيخ عبد الله هنا، هنا هنا هنا مكانك، هنا. دعك من سهيل الذي غاب عنا أعواما عديدة. ممكن نقول ان طلب السقيا لا يكون الا بعد قحط، الا بعد قحط، او عدم وجود الماء. هو انت لاحظت معنى ان موسى عليه السلام لو قال وسقاهم او شربوا، لا، المعنى هنا يلمح الى ان موسى دعا ربه وصلى صلاه الاستسقاء. فاذا استسقى دليل على انه ايه؟ طلب. بماذا؟ بالدعاء او بالصلاه. يبقى استسقى دي تشير الى صلاه الايه؟ لكن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا، ده امتنان الهي، سواء انت دعيت او لم تدعو. طيب وسقاهم ربهم شرابا، في سورة المؤمنون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما، هل الشرب يتأتى إلا بعد وجود الماء؟ ها؟ لا يتأتى. إذن السقيا لفظ يعبر به عن طلب نزول الماء، عن طلب نزول الإيه؟ طيب وإذ استسقى موسى، موسى فاعل، موسى إيه؟ استسقى. هو استسقى يا شيخ كامل ولا يستسقي؟ وهو إخبار عن الماضي، يعني لم يعبر يستسقي. ليه؟ لأنه ده حديث عن في القرآن عن بني إسرائيل الذين مضوا، وليس الذين يبين إيه. فإخبار عن الماضي، إخبار عن الإيه. طيب استسقى موسى لقومه، لكلمة لقومه اللام، وقال وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب السقيا لقومه وقد عطشوا في التين. لقومه، اللام في لقومه اختصاص. هذا المعنى الأولي الذي نريده؟ لا. ما الذي تفهمه من وإذ استسقى موسى لقومه؟ ألا تفهمون يا شيخ عبد الله أن هذا مهمة الراعي مع الرعية، الراعي مع الرعية، هو مهمة الإيه؟ لأنه قائد، لأنه قائد، فمسؤول عن احتياجات هؤلاء. فإذا أردت أن تتحدث عن مهام القيادة أو مهام القائد، ومنها الحفاظ على قومه، الحفاظ على إيه؟ بدليل أنه طلب الإيه؟ إذ استسقى موسى دليل على القيام بالدور الذي ينبغي أن يكون. طيب استسقى موسى لقومه، أيوة، موسى عليه السلام يعني كان يمكن في غير القرآن وإذ استسقى موسى خلاص، وعند ذلك يكون السقيا لقومه ولغيره، لا، القرآن يريد أن يلفت الانتباه شيخ تب المتأخر اليوم إلى معنى آخر. إلى معنى، ما المعنى الآخر؟ الخصوصية كما قال الشيخ عبد الله من اللام، اختصاص القوم، اختصاص الايه اللي هم قوم موسى. قال اتعلم كده افضل الصدقات ماذا؟ القريب. اذا البدء بالاخص قبل الاعم، البدء بالاخص افضل دينار تنفقه ما هو على ولدك وزوجك ونفسك. كأن موسى هنا بيعلن مبدأ أن الاهتمام والعناية والرعاية بالأولى الأقارب أو من تحت. يعني أنت الآن كأب تنفق على الآخرين وتترك أولادك؟ لا يصح، لا يصح. إذن تعديل فقهي أو استنباط فقهي، القيام بالأولويات، فقه الأولويات، فقه الإيه؟ وموسى بما له عند الله من مكانة يمكن أن يطلب السقيا للكل. ولذلك في غزوة مؤتة، ما أدري غزوة مؤتة ولا غيرها من غزوات العسرة، غزوة العسرة الرسول عسر كان فيها، كان في غزوة الإيه؟ واشتد العطش على المسلمين، واشتد العطش على من؟ لدرجة أنهم كانوا يذبحون الإبل. معروف أن الإبل بتحتفظ بالإيه؟ بالماء، يعني جو شديد. فقال أبو بكر يا رسول الله ادعو الله لنا، يعني ادعو الله لنا بإيه؟ بالغيث. فاسمع، فقال يا شيخ شاهد أو تحب ذلك يا أبا بكر؟ أو تحب ذلك؟ أنت تحب يعني؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا من التخصيص؟ هذا الانتفاع فقط. هذا الانتفاع. لا، هذا للرؤية وليس للشوب. ما هذا يا مولانا؟ هذا ما هو شيء ايضا الشيء معلمون. الله احسنت احسنت. فاذا هنا لقومي افات حكم شرعي هو. فقال او تحب ذلك يا ابا بكر؟ نعم يا رسول الله. فيقول الراوي فنزل الماء، رفع يديه، اسمع الحديث عبد الله، فرفع رسول الله ايه؟ فنزل الماء ولم يتجاوز العسكر. لم ايه؟ يعني ايه معنى لم يتجاوز؟ فقط في المكان الذي هم فيه، لم يتجاوز الايه؟ العسكر، اي المكان الذي هم فيه. إذن هنا وإذ استسقى موسى لقومه دليل حكم اسمه فقه الأول، فقه الإيه؟ الأولوية. لماذا بقى؟ توجد بعض الدول مثلا الأول تنفق على المسلمين ولا على غير المسلمين؟ الأب ينفق على الأولاد ولا على الجيران؟ إذن لقومي الخصوصية. لمن؟ لأن موسى لم يكن وحده في المكان، كان بجواره أقوام آخرين. يعني إذن أراد أن يسجل معجزة لقومه لأنه مبعوث إلى قومه ولن يبعث إلى. وإذ استسقى موسى، أنا عندي سؤال لك قبل أن تفكر، لم يقل لأهله، لم يقل لعشيرته، إنما قال لقومه. هل يوجد فرق بين القوم والأهل والعشيرة؟ نعم. تفضل. نحن قلنا أن القوم هو الرجال فقط. هذه واحدة، وإن كان مردود عليها، لأن البعض يرى أن لفظ القوم في القرآن الكريم على العموم، واستدلوا على أنه مخصوص بالرجال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فقالوا عطف النساء على القوم دليل على إخراج الذكر. لكن قالوا واستدلوا بقول الشاعر: ولا أدري أخالوا قوم حصن قوم أو نساء قوم أو إيه، فقالوا فاصل بينهم. لكن تعبيرات القرآن الكريم: وإلى عاد أخاهم هود قال يا قومي، وإلى ثمود قال يا قومي، فعبر باللفظ العام ليشمل الكل الذكر والأنثى. لكن هنا أنا أقول لم يقل لأهله أو عشيرته. لماذا؟ مع أن القرآن قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. هل القرآن يا سادة قال مرة واحدة يا أستاذ إبراهيم وأنذر قومك؟ للرسول، للرسول في موجود؟ أين؟ يا أستاذ هو نائم من أمس، نائم من أمس. إذن القرآن قال أنذر عشيرتك الأقربين، لم يقل يا شيخ عبد الله قومك. أنا حسب حفظي، حفظي لم يعني أستوعب الآن وجود آية فيها قومك. لا، فيه إنه لذكر لك ولقومك، لكن أنذر دعوة يعني لا يوجد. دي مع أن كل كلام الأنبياء مع القوم. القرآن استخدم العشيرة، أيوة استخدم العشيرة، وأنذر إيه عشيرتك الأقربين. ليه؟ لأن ده يعطيك مبدأ في الدعوة. مبدأ فين؟ إيه هو مبدأ الدعوة؟ أن تبدأ بمن؟ وأمر أهلك بالصلاة والصبر. طيب موسى لما قال: واستسقى موسى لقومه، خلاص كده. يبقى إذا القوم لفظ عام، القوم لفظ يأتي منه الجماعة، الجماعة بعد القوم لأنها من تجمع من القوم، ويأتي منه الطائفة، ويأتي منه العصابة، ويأتي منه الحزب والفرقة. كل هذه الألفاظ تدخل تحت القوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم، يبقى الطائفة أقل من الفرقة، والفرقة جزء من الجماعة، والجماعة جزء من القوم. واستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب. إذا أردت أن تتعلم شيئا في اللغة العربية أهل البلاغة، الملاحظ يا شيخ عبد الله في القصص القرآني دائما تعبيرات الفاء، الفاء. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز قد شرفا فلما سمعت، فلما ماشي ثم سمعت او ولم، لا فلما، فاتت. ليه؟ لان الفاء يا شيخ نور في اللغه العربيه تنبئ عن كلام محذوف، تنبئ عن كلام ايه يعني. المفروض يا ساده يا اهل القران ان تعملوا عقولكم. لما قال: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، الفاء دي أفصحت عن كلام محذوف. ما هو؟ لا، فقل نضرب فانفجر، كلامك عند فانفجر. فقلنا سمعنا، سمعنا طلب موسى فقلنا له، سمعنا ايه؟ نعم، فأجابه خلاص. طيب فقلنا اضرب بعصاك الله، كان ممكن يقولوا فأوحينا، ممكن، ممكن ده الأصل، الأصل أن يقول ايه أوحينا إلى موسى، إنما لم يقل أوحينا إلى موسى، قال فقل نضرب. من يأتي لي من القرآن يا شيخ كامل والإخوة جميعا سهيل ومن وراءه بقوله أوحينا إلى موسى في سورة يونس؟ لا، فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ في غيرها في القرآن. ها فين؟ العفة إيه؟ أوحينا إلى موسى. إذن التعبير بالوحي والتعبير بالقول، مرة يعبر بالوحي وأخرى يعبر، أيهما أعم وأيهما أخص؟ أحسنت، الوحي إيه؟ لأن الوحي منه ما كان بالقول ومنه ما كان بالإشارة ومنه ومنه. إذن هنا صورة من صور الوحي، صورة من صور إيه؟ فقلنا، لماذا قال فقلنا؟ موسى نادى، دعا، فلما دعا نادى، فسمع الله قولة موسى، سمع إيه؟ فكان من كرم الله على موسى أن يجيبه بالقول، أن يجيبه بالإيه؟ ليسمعه صوته، ليسمعه. فقلنا، طيب فقلنا من عظمة، خلاص بشر، اضرب بعصاك الحجر. مين يفكر في كلمة اضرب؟ وهنا قال ماذا الشيخ؟ قال يبقى هنا ثرب السقيا وقد عطشوا في التين. ده تصوير كأنك قلت أين كانوا؟ في التين. ما تعرفون عن التين أولا؟ التيه، ولذلك علماء أهل القرآن قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. المشايخ يقول لك إيه؟ تقف على فإنها محرمة عليهم، تبدأ 40 سنة يتيهون في الأرض، ولا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة؟ لا، أهل البلاغة يقولون قال فإنها محرمة عليهم، تحريم أبدي، تحريم، لأنهم لم يسكنوها سكن إعمار، كلما سكنوا أبيدوا، كلما سكنوا أبيدوا على بختنصر وغيره، القصة طويلة، لم تقم لهم دولة ثابتة أكثر من 100 عام أبدا، حتى ولن يكون إن شاء الله. فقال فإنها محرمة إيه؟ ثم يبدأ 40 سنة يتيهون في الأرض. تخيل هؤلاء يتيهون في الأرض. أنا أريدك أن تفكر في هذا العقاب، تفكر في هذا العقاب. مع فرق المثل شيخ نعيم، أنت الآن قال لك اذهب إلى حي الأزهر داخل مصر، فدخلت من جنب بجوار ملك سيدنا حسين، ثم دخلت من حارة إلى حارة، كلما دخلت إلى مكان عدت إلى نفس النقطة الإيه؟ لا تجد نفسك تخرج. التيه ألا تدري أين أنت، ألا إيه؟ فعاقبهم الله أن يدوروا حول أنفسهم، لا يتهون، يعني لا يجدون مخرجا، لا يجدون إيه؟ لا يعرفون بدء الطريق من نهايته، بدء الطريق منين؟ فقال يتيهون في الأرض 40 إيه؟ يعني في الصحراء في السعودية مثلا، من ضمن الوسائل عندهم المناطق الصحراوية أو عند أي مكان في الدنيا، بعض الأعراب هم الذين يسلكون هذه الطرق. أنت لا تعرف إلا الآن، لو قلت لك اذهب إلى الإسكندرية لا تعرف إلى طريق الصحراوي مباشر، لا، بعض الناس يدخلون بك من يمين ومن يسار ويذهبون بك، فلو أنت دخلت تتوه. هؤلاء ضرب عليهم التين، خلاص كده، وموسى معهم بالمناسبة، وموسى إيه عليه السلام، وهارون معهم. الله، تسألني كيف يضرب التين على بني إسرائيل وموسى عليه السلام إيه؟ وهارون معهم كذلك. موسى وهارون ماتا في التيه، كيف؟ يعني هل تتوقع أن سيدنا موسى عليه السلام وهارون أصابهم التيه؟ نعم لا أصابهم اسمع العبارة يا شيخ نور أصابهم التيه لا هم في زمن التيه ولم يصبهم التيه هم فين في زمن التيه ولم يصبهم بدليل أن موسى عليه السلام نعم كيف فكر أنت لو أن موسى أصابه التيه لا يجري أول المكان من آخره فكيف يبلغ شرع الله أيوة من المعجزة أن يكون بينهم ولا يجري عليه الحكم حاضر حاضر بس خليني أول أوضح لإبراهيم أن موسى لا هذا التيه معناها عدم المعرفة عدم الإيه لما يقول يعني الآن أنت تقول أنا في المكان ده ولست في المكان هذا هذا أول القرية لا تعرف القوم ونبي الله موسى عليه السلام وهارون ليس بالتين لا موجودين نعم وكيف يتعامل معهم موسى وهارون مع هؤلاء القوم يتعاملون ويطلبون السقيا الذي أفهم من التين كما تفضلت الآن مثلا أنا أريد أن أذهب إلى حي عشر أذهب من حي هذه الجهة أداوم ثم تعود نعم وموسى هنا أي نعم لا ما يذهبون هم لا يخرجون كلما مروا الطريق للخروج عادوا إلى النقطة الأولى هل كلما يذهبون يذهب معهم موسى أو لا لا أنت ستقع في خطأ بين لو قلت إن التيه أصاب موسى لماذا؟ لأن موسى هو النبي الكريم فكيف يصاب بالتيه؟ شوف وهذه لابد أن تتبع لها شيخ بما فعل ايه بما فعل هذا قاله عند القوم السبعين الذين عبدوا العجل وليس في هذا لكن الجمال او الاعجاز ان يجري الله امرا خارقا للعادة على يد النبي معهم فهم في حالته لا يذون وموسى عليه السلام لا يجري عليه التيه ما كان سيدنا موسى عاطشا حتى طلب السقيا بل طلب السقيا لقومه طبعا للإعجاز للمعجزة ليجري الله عليه المعجزة يا شيخ إبراهيم لابد أن تقول لا تضع القانون على الجميع على الإيه بمعنى رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب في غزوة أصاب المسلمون الجوع بشدة ورسول الله منهم عليه الصلاة والسلام لدرجة أن بعض الروايات وضع الحجر على بطنه من الجوع يعصب الحجر منين؟ من الجوع هل الرسول هنا يعني في الحديث الآخر إني أبيت عند ربي يطعمني فما السر هنا هذا أمر آخر لكي يقتدي الصحابة رضوان الله عليهم به في هذا الموقف وليس عقابا وليس أو احتياجا فلما جاء أحد الصحابة ونظر إلى الرسول وأصابه الجوع ذهب إلى بيته إلى إيه؟ كامل ذهب إلى يسار انتبهوا إجراء الحكم على العموم لا يعني لا يمنع من التخصيص لا يمنع من الإيه؟ فلما ذهب الصحابي إلى زوجه قال رسول الله أصابه الجوع فماذا عندك من طعام فقالت عندنا شيء يكفي اثنين أو ثلاثة يكفي كم فقط الأعداد هنا أظن آلاف ثلاث آلاف أو يعني ها؟ لا لا في غزوة الأحزاب آلاف أين؟ لا الذين ذهبوا إلى الإطعام هم سبعون أين؟ لا أكثر كمان أكثر أكثر أكثر فلما ذهب رسول الله قال لزوجه فقال له اجعلها لا ترفع غطاء الإناء حتى آتي يعني المطبخ تحت أمام قوم ما شاء الله ايش تسمون عندهم هنا الحله؟ بسمون عندهم حله عليها الغطا. فامره قال لا ترفع الاناء حتى اتي فقط. فما ان فقال لها رسول سياتي، فانما جاء رسول جاء ومعه. فقالت كيف الاكل اللي موجود ده ياكله ابراهيم وحده؟ فكيف يعني بهذه الايه؟ كما شرب الشاي بالليمون. فقال انتظر. فقال هنا صلى الله عليه وسلم هو الذي فتح رفع الغطاء. في رواية انه تفل فيه، في رواية انه وضع شيء. المهم ثم قال له اعطيني الاناء، فيغرف رسول الله بيده الشريفة ويقول اعطي اعطي اعطي. فأكل القوم جميعا كل الايه، وبقي الإناء كما هو. يعني الزوجة كانت تظن أن الأكل الذي يكون موجود يكفي كم؟ فهنا ده خروج على المنطق البشري، خروج على المنطق. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول في يوم أصابني الجوع، أصابني لدرجة أنه خرج في طريق المدينة فيقول فلقيت أبا بكر فأردت أن أسأله ولست بحاجة إلى السؤال، يعني فقط أنا أسألك يعني حتى. فقال أسأله، فقال أخرج. ثم جاء عمر ولست بحاجة، فجاء رسول الله قال اتبعني يا أبا هير، اتبعني تعالى اتبعني. فجاء أبو هريرة رضي الله عنه فأهدي إليهم إناء من اللبن. إناء منين؟ أبو يقول لو أنا يعني أشربه ولا يكفيني، أشربه ولا هذا يعني إناء من اللبن. فكان في المسجد النبوي الشريف يوجد 70 من أصحاب الصفة، 70. فقال رسول الله أعطي لهم. أبو يقول أنا أنظر إلى اللبن وأريد أن أشرب الإيه؟ فقال أعطي، فيعطي أول ثم يقول أعطي الثاني، وأبو هريرة عينه على من؟ فيقول أعطي الثالث وعينه على اللبن، أعطي الرابع يخشى أن أعطي الخامس، أعطي إلى أن وصل للسبعين. ثم عاد إليه الإناء فقال اشرب يا أبا هر، فشرب. فقال اشرب، فشرب. فقال اشرب، قال ما عندي موضع يا رسول الله، يكاد أن يخرج من أظافره. ثم شرب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تجري هذه الأحداث على الشيخ إبراهيم ولا الشيخ ضمير. اسمع الأذان ونكمل إن شاء الله. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. شيخ عبد الله أنا بتصور التعبير القرآني، فقلنا اضرب بعصاك الإيه؟ فانفجرت منه 12. انت متخيل الحجر كم طوله والعصا التي مع موسى كم طولها؟ فقلنا اضرب. امر الضرب وضع الشيء على الشيء، بعصاك يبقى وضع العصا على مع قوه. اضرب بعصاك الحجر، ألف الحجر يقينا للعهد شاضلة. قال الايه؟ هل موسى عليه السلام كما ذكر الشيخ معه حجر يحمله في جيبه، ولا اي حجر تجري عليه المعجزة؟ لحظة علي، لو قلنا انه حجر معهود كما قال هنا حجر الذي فر بثوبه، الذي فر بثوبه هذا كلام الحقيقة. ورد رواية ان بني اسرائيل قالوا عن موسى انه به مرض في جسده، فنزل ليستحم ووضع ثيابه على حجر على شط البحر فهرب الثوب. هل يعني هذه هذا كلام لا يليق ولا يمكن ان ففر الحجر وقال موسى حجر ثوبي حجر ثوبي، يعني هذا حقيقه انا لا اراه ابدا يتناسب معه. لكن يطلع الله بني اسرائيل على شيء ليروا منه البراء. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. البراء لها وسائل كثيرة. فقل نضرب بعصاك الحجر. قال هنا لو قيل إن قال الحجر ده حجر معهود مربع من رخام كذان، نوع من الرخام مع موسى، يعني هيحمل موسى معه الحجر وزنه كم؟ هل يحمل أي حاجة يضربه؟ لا، على هذا الوصف أنه حجر مربع كالرأس وزنه كم؟ 10 كيلو. لا رأس. هيحمل معه هذا الحجر. إذا قلت أنه حجر مخصوص يعني معناها أن موسى يمضي ومعه الإيه؟ طيب، وإذا كان حجر مخصوص يبقى المعجزة مع نفس الحجر وليس مع موسى عليه السلام. طيب، هل الحجر هذا كما قال الشيخ هنا كرأس إنسان يتحمل أن يخرج منه تخرج منه 12 عينة؟ طيب، وكيف يشربون من هذه الدائرة؟ لا يمكن. اولا هم موسى طلب السقيا، طلب الايه؟ الجواب، اضرب بعصاك الحجر فيخرج منه الماء فقط. ده المطلب، ده الايه؟ يعني لم يكن موسى يطلب ان يخرج من الحجر 12 عينة ابدا، هو يطلب الايه؟ فكان يخرج الماء. لكن القران هنا لفت الانتباه، اضرب بعصاك. أنا هنا أن أي حجر يضرب عليه موسى فسيتولد منه هذا الإيه؟ لأن المعجزة تعني مش في الحجر ولكن في فعل موسى مع الحجر. طيب، 12 عينة، ألا تفكر؟ يقول مراعاة للأسباط. أسباط من؟ اللي هم أبناء يعقوب. أبناء مين؟ يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أولاد يعقوب كم؟ إني رأيت 11. أين 12؟ يوسف. يبقى 11 إخوة وهو الإيه؟ وهو الثاني. إني رأيت 11 كوكبا ويوسف يكون 12. دول أبناء يعقوب الأسباط. هل تتصور القرآن بيلمح إلى معنى عجيب؟ ما المعنى الذي يريده القرآن من وجود 12 عينة؟ ما المعنى؟ ماذا يقصد القرآن؟ القبائل 12 قبيلة لم يكن مسبقين، ولو كان هناك عين واحد لحدث الشجار بينهم. يعني كأنك تفهم يا شيخ عبد الله أن القرآن يراعي حسم أسباب النزاع، حسم أسباب الإيه؟ لا، غير بصرف النظر، لأنه وجودهم على عين واحدة يؤدي إلى. ولا القرآن يريد أن يضع قانون احترام الإنسانية، احترام الإنسانية في أن يجعل لكل موردا ماء، لكل إيه؟ وإلا لو جعلهم جميعا في مكان واحد ألا يزدحمون ويحدث بينهم شجار ونزاع وقتال؟ وما يريد ذلك القرآن، يريد أن يحافظ على كرامة هذا الإنسان اللي الآن بنفكر فيه أنه الخصوصية الإيه؟ فلما يعطي لكل سبط أو لكل قبيلة عين يبقى فيما بينهم يحتمل بعضهم البعض. بعضهم إيه؟ حتى هذا التعبير لم يريد أن يجعلهم ملتقين معه في آن واحد يومين. لا، لابد للحفاظ على الإنسانية، مبدأ الإنسانية. فأقصد من هذا أن القرآن حتى في هذا كان يمكن أن ينزل يخرج الماء من عين واحدة ويشرب منها كل القوم ويكفي، لكن يحدث تنازع لأن هذه الأعين ستكون لبني إسرائيل، تكون لبني إيه؟ فأصبحت كل سبط أو كل قبيلة تشرب من هذا المكان. طب من الذي حدد 12 عينة؟ يعني موسى قال دي ليهوذا لبنيامين هؤلاء لكذا لكذا، يبقى من باب مراعاة التوزيع، مراعاة الايه اللي الان عمرانيا وهندسيا قلت مراعاة الاحمال، مراعاة الايه التنوع السكاني، لا يصح انك تجمع الناس كلها فين؟ لا، القرآن حط هندسة عمرانية في امر الشرب، في امر الايه لكي لا يحدث نزاع ولا تصاب. 12 ايه عينا، العين في القرآن الكريم لها اطلاقات عديدة، لها اطلاقات تأتي بمعنى الجارح، لهم اعين لا يبصرون بها، وتأتي بمعنى العين الماء، فجرنا الارض عيونا، وتأتي بمعنى الرعاية، ولتصنع على إطلاقات عديدة. تبحث عن هذا المعنى فينا شيخ نعيم في كتاب اسمه قاموس القرآن أو الأشباه والنظائر للدمغاني، يتكلم عن إطلاقات كل لفظ في القرآن له أكثر من إيه؟ من إطلاق. 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، قد حفظ تحقيق، إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت، أين الفعل الماضي؟ طب القرآن لم يقل قد عرف لي يا شيخ نور، يختلف معناه قد علم كل أناس، ما الجديد؟ لو قال قد عرف كل أناس مشربهم، هذا علم يقيني لأنهم يرونه، ها؟ هذا علم يقيني لأنهم يرونه، يعني ايه؟ يعني لا، هناك فرق بين العلم والمعرفة. شوف والله مهم ان تنتبه، المعرفة يقابلها الجهل، تعرف او لا تعرف، خلاص؟ المعرفة تدل على الشيوع، تدل على هل الكلام هنا شائع ولا مخصص؟ يناسبه العلم، يناسبه. يبقى إذن العلم يدعو إلى ماذا؟ إلى التخصص، إلى التخصيص، اللي هو إيه؟ معرفة أثر الدليل. العلم هو معرفة أو الإدراك لأثر الدليل، الدليل نفسه ده علم. فهنا موسى ضرب، انفجرت منه 12، قد علم كل أناس لما كان أمر الماء يتنازع عليه ويكون سببا للخلاف، فحدد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه العين لهذا وهذه العين لهذا، فأراد أن إذن العلم سبيل قطع الشك، سبيل قطع الإيه؟ إنما المعرفة قد يكون فيها شك وقد يكون فيها علم، فتقول عرفت الله ولا تقول علمت الله، لأنك لا تستطيع أن تحدد كل شيء. قد علم كل إيه؟ كل أناس، كل الله أناس دي جمع مفرد إيه؟ اسم جمع، مفرد اسم جمع، لحظة علي. نحن أمام تعبير في القرآن عجيب، الناس وناس، ما هو ناس إما الناس وأناسي، قالوا إن الناس اسم جمع إلا مفرد له من لفظة، مفرد الناس إيه؟ نفس المفرد الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه يسمى اسم جمع، ما دل على جمع وليس له مفرد من لفظه يسمى ايه؟ النساء، مفرد ايه؟ لا، ليس منين؟ من غير التوصيف، خلاص ليس له منين؟ فبناء على هذا فقالوا إن الناس اسم جمع، اسم إيه؟ طيب، وقوم اسم جمع، وعصابة اسم جمع بمناسبة، ورهط اسم جمع، مع اختلاف المعدود، مع اختلاف هنا وقد يجمع على أناسي، يجمع على ايه؟ وأناسية كثيرة، وأناسية ايه؟ فكذلك الإنس جمع، طبعا ما في كلام، الإنس جمع، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جمع. قد علم إيه؟ لا لغة لا يصح، لأنه الإنسان لا يجمع على أناسب، اسم جنس، الإنسان اسم جنس، ولذلك عندنا جمع واسم جمع واسم جنس. وبالك بالتعبيرات دي، جمع الجمع إما أن يكون له مفرد من لفظه واسمه جمع، جمع تكسير، جمع مذكر، جمع مؤنث. إنما قوم يدل على جمع ولا لا؟ مفرد إيه قوم؟ اسم جنس مفرد وجمع أقوام. ما هو جمع الإنسان؟ ما هو جمع؟ لا يلزم لكل مفرد أن يكون له جمع. فامرأة لأنه جنس بذاته، لأنه جنس بذاته. فقالوا والعصر إن الإنسان لفي أل، هنا تفيد الجنس، تفيد الإيه؟ الجنس استغراق. قد علم كل أناس مشربهم. الكلام هنا عن مشرب ولا عن السقيا؟ طب خلاص، كان يكون التعبير القرآني قد الغاية. إذن أنا القرآن ترك الذي يشغل بال الناس، طلب موسى ولا النتيجة؟ النتيجة. إذن يريد القرآن منك أيها الداعية أن تصل إلى المراد، ولا تحمل المدعو المقدمات، كن بالنتيجة أولا. وبالإيه؟ قد علم كل أناس موضع شربهم، لأن مشرب اسم مكان، عرفت ما فعل. كلوا واشربوا من رزق الله. كل هم موسى طلب السقيا، طلب الايه؟ فمن اين اتى كلوا اشربوا موجوده مع سقيا، اشربوا موجوده منين؟ فمن اين اتى كلمه كلوا؟ الماء كان موجود، كان موجودا، الماء المستقر كان موجود. هم اعترضوا عليه؟ لا، ما بيعترض. هذا قبل الاعتراف، قبل الدكتور، هذا قبل الاعتراف، قبل الاعتراف بدليل الترتيب، بدليل ايه؟ الترتيب. طيب، ولا قوله كلوا واشربوا من رزق الله إشارة إلى أن هذا الماء السقيا دي ستبقى دائمة، وينبت منها الزرع، وعند ذلك يجتمع لهم الأمران، الأكل و طيب كلوا واشربوا من رزق الله. منين؟ ايه معنى كلمة من يعني من هنا؟ ها؟ ولا بيانية؟ اختلف القوم. لا يمكن ان يكون هنا بيانية، لان انت كل العالم يأكل منين؟ من جزء، من جزء من رزق الله، من جزء منين؟ لكن كل واحد يكتمل رزقه برضه، كله حتى لو كل العالم من جزء منين؟ فرزق الله لا حد له. ما كان بيانيه يكون كله هو من رزقه، لا يمكن. ولذلك في الحديث الشريف ان الرحمه 100 جزء، الرحمه كم؟ 100. انزل الله منها جزءا واحدا، جزء منين؟ وادخر 99 جزءا عنده اليوم القيامه. تخيل رحمه العالم ككل منين؟ جزء من 9، واحد من 100، واحد منين؟ فايضا من رزق الله. كل اللي موجود ده منين؟ أنا أضرب لك مثال آخر على أن رزق الله لا حد له. سيدنا إسماعيل عليه السلام لما أمه احتاج الماء، احنا في مقام السقيا، فأشواط 7 وانتهى الأمر بقصة زمزم. يوم أن خرجت زمزم، هذه العين التي خرجت ليشرب منها إسماعيل وتشرب أمه وبالتأكيد من بجوارهم، جوارهما، هذه العين منذ أن فجرها الله لإسماعيل هي عين زمزم. كان يشرب أيامها 50 100 1000 2000. في حج الإسلام، حج الأخيرة، حج مع رسول الله 100,000، 100 إيه؟ وكان من السنة أن يشرب من ماء، يعني شرب 100,000. فبعد ذلك حج مع الصحابة 200,000، حج مع الصحابة 500,000، حج بعد ذلك 1,000,000، حج 2,000,000، أصبح وزمزم هي تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. هل لو شرب منها مليار ستبقى هي؟ ليه؟ لأنها هنا ليست من صنع البشر وسيبقى إلى يوم القيامة. إذن فقوله كل واشربوا من ده، كل العالم ده منين؟ من جزء من رزق الله. ولا تعثوا في الأرض اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. في سورة الأعراف فانبجست. المقام اختلف، المقام اختلف. هناك من طالب السقيا في الأعراف؟ من الذي طلب السقيا؟ لا، قومه. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه، فطالب السقيا من؟ وطالب السقيا في البقرة من؟ موسى. لا، موسى رأى ما بهم من عطش فطلب، وهناك هم الذين طلبوا. هذا لازم تفكر، لماذا قال في البقرة فانفجرت وقال في الأعراف انبجست؟ هذا السؤال وأجب ثم أتكلم. هذا إشارة إلى أول مبدأ، هذا خروج الماء. الانبجاس في اللغة معناه نبع الماء الخفيف، والانفجار زيادة الماء. مش عبد الله الانبجاس نبع الماء مختار، نبع الماء ايه؟ والانفجار ففجرنا الأرض زاد من كثرة الماء ثم انفجار، وفجرنا الأرض. ويقال عندنا الآن إذا الماسورة خط الماء انفجر، انفجر يعني بقوة شديدة. فالتفجير هو وسمي الفجر فجرا لتفجره النور عن الظلام. طيب ما الداعي بقى؟ قال علماؤنا رشدة، هل يسوي ربنا بين طلب موسى وبين طلب قوم موسى؟ فلما طلب موسى قوم موسى يتبي، قال أنتم عصاه بذنوبكم على قدر علاقتكم يكون الانبجاس، يكون الايه؟ نبع الماء الخفيف. لكن لما يطلب موسى وهو الكليم يعطى الانفجار، يعطى الايه؟ كمان عندي معلومة تانية أريد من الشيخ كامل. أين كامل؟ نعم. قال اسمع، البقرة سورة البقرة مدنية، سورة الأعراف النازل أولا الأعراف ولا البقرة؟ الأعراف والبقرة إيه؟ الذين يعرفون قصة حفر الآبار في الصحراء يعرفون أن يظل الرجل ينور يحفر إلى أن يبدأ الماء يعني كما يقال خفيف ينز، هكذا تعبير، ينز من حول الايه؟ العين، حول الايه؟ هذا النزل الماء ده يسمى انبجاس. ثم يقول بالفعل هنا ماء انزل كمان متر اتنين ينفجر الماء. فإذا ناسب أن البداية دائما في الماء الانبجاس ويأتي بعده. فكان ما كان الكلام على سورة الأعراف مكية والكلام في سورة البقرة مدنية، انتقل الحديث إلى ملمح آخر. ما هو؟ أن إيمان المسلمين في مكة كان قليلا أو كثيرا فناسب معه الانبجاس، ولما كان الإيمان في المدينة كان قليلا أو كثيرا فعبر عنه بالانفجار. لأنك نمت الشاي والليمون أنامك. الإيمان فضيلة الدكتور، لكن يريد الإيمان كثيرا في مكة وكثيرا في المدينة. الأعداد المسلمين في مكة قليل، وفي المدينة واقعتان مختلفتان واقعتان مختلفتان، لأن موسى مع بني مع قومه الأمر لم يكن مرة واحدة، لم يكن أمر الطلب يتكرر. فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض. هنا يقول وهو الذي خلاص كده اثنتا عشر بعض الأسباط قد علم كل أناس، فسر الناس بالأسباط ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو أيضا هو الفساد، العثو معناها ولذا عاثوا في الأرض فسادا ولا تعثوا في الأرض. أنا أنهي الآية أولا يعني ننتهي منها وبعد كده أسأل ولا تعثوا في الأرض. أنا أريدك أن تفكر شاهد، الله يقول كل واشربوا من رزق الله، ما المنطق الذي ينبغي أن تفكر فيه أن يقول لهم بعدها ماذا؟ اشكر هكذا كل واشربوا من رزق الله وايه اشكر، يعني هذا هو الطبيعي ان تاكل وان تشكر. فعدل عن يعني في سوره البقره ايضا يا ايها الناس كلوا ما في الارض حلالا واشكروا نعمه الله ان كنتم، ده المناسب. لكن القران عدل عن هذا يا رشد وقال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض، ولله المثل الأعلى، كأنه يقول أنا لا أريد منكم شكر، شكركم ألا تعثوا في الأرض بالفساد، شكركم ألا تعثوا في الأرض إيه؟ مش لا تفسدوا، لا، ولا تعثوا العثو والفساد ومفسدين حال، يعني صار الفساد ملازما لهم. هذا جعلني أفكر في قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يفسد و في سورة المائدة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل قال إيه إلى أن قال إن أريد أن تبوء باسمي فطوعت له نفسه قتل أخيه. ثم قال من أجل ذلك كتبنا على من، ده القصة الأولى مع أولاد آدم مع ابني آدم، أين نوح وأين هود وأين شعيب وأين وأين صالح، كل ده من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. أين الأقوام السابقة؟ أبيدوا لم يذكر القرآن لهم ذكر، ولا القرآن أراد أن يسجل حقيقة مفادها أن القتل والفساد في الأرض سيكون عنوانا لبني إسرائيل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فين، والعالم كله الآن خاضع لهم في أمر السعي بالفساد والقتل. هنا ولا تعثوا في أيضا التعبير ولا تعثوا في الأرض، يا سبحان الله، يعني كان يمكن ولا تعثوا في أرضكم، ولا تعثوا فين في أرضكم، ليس لهم أرض قبل الدكتور، ليس لهم أرض، هذه واحدة. ولم يريد أن يضيف إليهم، قال القرآن يخبر بغيب لم يطلع عليه إلا الآن، فكل الفساد في الأرض في جنس الأرض أصله ومصدره من هؤلاء في كل مكان، لا تجد فسادا إلا وهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يا الله لا تعثوا نهي عن فساد، أكد ما عندهم فقال مفسدين. مفسد اسم فاعل، مفسد اسم، لم يقل ولا تفسدوا في الأرض، إنما قال ولا تعثوا في الأرض، لأن هذا يتصور منه وجود حالة، وجود فصار هم الذين يفسدون. يعني لا تفسد في الأرض لا يلزم منه أن تكون أنت المفسد. لا تفسد في الأرض لا يلزم منه إيه؟ قد تتعرض لموقف إفساد، لكن مصدر الإفساد أين؟ المفسد. الإيه؟ في البقرة قال إيه؟ المصلح من المفسد. بالمفسد من المصلح. معنى اسم الفاعل هنا ايه؟ انه يعمل في الحال ويعمل فين؟ فصار وصف فصار الفساد حالة لهم. حالة ايه؟ شو القرآن هو بيتكلم على امر عجيب. الفساد يقابله الصلاح، الفساد يقابله، يعني كأن هؤلاء الله يقول لا تعثوا في الأرض، في آية ثانية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأصل في الأرض أن تكون صالحة، فما يطرأ عليها يطرأ على الصلاح، فأنت تحول الصلاح إلى فساد. هؤلاء يحولون الصلاح إلى فساد، فقتل الأنفس فساد، حرق الأرض فساد، يعني كل الوسائل التي تفعل الآن قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. وسأرض إيه؟ فلو عرفنا أن القرآن أخبر عن الواقع الذي تعيشه الأمة الآن ما كان علينا ذلك. بعد هذه الآية هل هم شكروا النعمة؟ هل هم تذكروا المنعم؟ هذا ما سيكون في لقائنا القادم إن شاء الله. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام إيه؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يجعل كل ما قلناه في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صلاة